يا ربي يا ربي ايه؟ لقد أخبار لقد أخبار عليك يا دكتور. إنما يتقى الله من ذلك عليك يا دكتور. الرحمن على العرش استوى. Oh, عليه. ما يفتح عليك يا دكتور. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدقنك عنها من لا يؤمن بها عليك يا دكتور. تعطر المكان بأكل طاعة وتشرف الأمة بأن قائدها عطاها ويسعد الخلق إذا صلوا على طاعة وقارئنا تلاوت سورتي مريم وطه طه الذي عم الأنام بهديه ساد النبيون الأولى من قبله هو صفوة الباري وخاتم رسله يا أيها المستمسكون بحبله صلوا عليه وآله. وبعد اخواننا واخوة الايمان والاسلام عشنا في رحاب تلاوة العطرة في رحاب روعة الاداء وجمال الصوت بصوت ذلكم العلم القرآني الاذاعي القارئ بتحرير الاذاعة وخلف الدين العربي والمقيم النفاس مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية وفيرة القارئ الشيخ رضا جمعة منصور.